السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا درسنا السادس في مناظرة القائلين بخلق القرآن، ونكمل مع مناظرة عبد العزيز بن يحيى لبشر المريسي. في هذا اللقاء بإذن الله سيكون هناك موضوع الاستثناء والتخصيص، سيتكلم عنه عبد العزيز بن يحيى، وهذا موضوع أصولي يتعلق بأصول الفقه، يتعلق سواء ما يتعلق بفهم القرآن والسنة في مواضيع العقيدة أو في مواضيع الفقه، فكل ذلك هذا المبحث من أهم المباحث في هذه المناظرة. فنكمل يعني قراءة هذه المناظرة على بركة الله تعالى. كان في نهاية المناظرة أو في نهاية الدرس السابق كان يتكلم عن عدم استواء الجهمي مع السني، وكان بشر المريسي قال أنا لا أفهم هذا الكلام الذي تقوله، فاعترض وقال يعني ثم حاول أن يسوي بينه وبين عبد العزيز، فقال عبد العزيز أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، وتكلم بكلام. قال بشر يا أمير المؤمنين، الآن هنا الاعتراض، يا أمير المؤمنين قد أقر بين يديك أن القرآن شيء فليكن عنده كيف شاء، يعني أي شيء يكون هذا القرآن ما تفرق معي، لكن المهم أن القرآن شيء، فقد اتفقنا على أنه شيء، وقال الله بنص التنزيل إنه خالق كل شيء، وهذه لفظة لم تدع شيئا إلا أدخلته في الخلق، ولا يخرج عنها شيء ينتسب إلى الشيء، لأنها لفظة قد استقصت الأشياء كلها وأتت عليها مما ذكرها الله سبحانه وتعالى ومما لم يذكرها، فصار القرآن مخلوقا بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين علي أن أكسر قوله وأكذبه فيما قاله بنص التنزيل وأدحض حجته حتى يرجع عن قوله، ويقف أمير المؤمنين على كسر قوله وكذبه وبطلان ما ادعاه. فقال المأمون هات يا عبد العزيز ما عندك. فقلت يا أمير المؤمنين قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني الريح التي أرسلت إلى قوم عاد، فهل أبقت الريح يا بشر شيئا لم تدمره؟ قال بشر لا، لم تبق شيئا إلا دمرته، فقد دمرت كل شيء كما أخبر الله تعالى، لأنه لم يبق شيء إلا وقد دخل في هذه اللفظة، يعني لفظة كل عموم، إذن الريح دمرت كل شيء. فقلت وقد والله أكذب الله من قال هذا القول بقوله، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، فأخبر عنهم أن مساكنهم كانت باقية بعد تدميرهم، ومساكنهم أشياء كثيرة، وقال الله عز وجل ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وقد أتت الريح على الأرض والجبال والمساكن والشجر وغير ذلك فلم تصير شيئا منها كالرميم، وقال عز وجل وأوتيت من كل شيء، يعني بلقيس، وكان بقولك يا بشر يجب أن لا يبقى شيء يقع عليه اسم الشيء إلا دخل في هذه اللفظة وأوتيته بلقيس، وقد بقي ملك سليمان وهو 100,000 ضعف مما أوتيته بلقيس لم يدخل في هذه اللفظة، يعني لفظة كل من كل شيء ملك سليمان باقي، فهذا كله مما يكسر قولك ويدحض حجتك، ومثل هذا في القرآن كثير مما يبطل قولك، ولكني أبدأ بما هو أشنع وأظهر فضيحة لمذهبك. فإذا هو في الآيات السابقة جاء بلفظة كل لبلقيس أنها أتت من كل شيء، وأثبت أن ملك سليمان باقي فهي لم تؤتاه، فإذا لفظة كل لا تعني دائما دخول كل ما يطلق عليه اسم شيء يدخل في هذه اللفظة، وكذلك في تدمر كل شيء بأمر ربها فهي لم تدمر للجبال والأرض ولا كذا، ومساكنهم باقية. فالآن انتقل إلى مسألة ثانية، ثم انتقل إلى موضوع آخر يريد أن يكسر به قول الجهمية. الجهمية يقولون لله أو يقولون ليس لله علم، ويقولون ليس لله حياة، ليس لله قدرة، هكذا قول الجهمية. وهذا على فكرة قاله ابن حزم، قرره في كتابه المحلى. فهذا قول الجهمية، يقولون الله يعلم لكن ليس له علم، الله يقدر لكن ليس له قدرة. فهذا قول المعتزلة والجهمية. وقد أخطأ بعض الناس، نسبه للأشعرية وليس قول الأشعرية. نعم، وقد يعني يكون قاله بعضهم، لكن هو ليس القول، ليس قول المذهب أو ليس قول الفرقة يعني. فإذا قال له هذه الآيات، قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال عز وجل فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. هنا أنزله بعلمه، أنزل بعلم الله هنا. وقال عز وجل وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فأخبرنا الله أخبارا كثيرة في كتابه أن له علما، أفتقر يا بشر أن لله علما كما أخبرنا أو تخالف التنزيل. قال عبد العزيز فحاد بشر عن جوابي، حاد يعني ابتعد عن الموضوع، صار يحكي سوالف أخرى يعني. فحاد بشر عن جوابي وأبى أن يصرح بالكفر فيقول ليس لله علم، فيكون قد رد نص التنزيل فتبين ضلالته وكفره، وأبى أن يقول إن لله علما، فأسأله عن علم الله هل هو داخل في الأشياء المخلوقة أم لا. إذن هنا وين الحجة؟ إذا قال لله علم تقول له علم الله شيء أم ليس بشيء، إذا قال شيء تقول له هل علم الله مخلوق، إذا كان علم الله مخلوق إذن حاشا لله يكون جاهلا قبل أن يخلق، قبل أن يخلق لنفسه علما. وإذا قلت هو شيء غير مخلوق إذن ليس كل الأشياء مخلوقة. نعم. فإذا بشر حاد، قال عبد العزيز وعلم ما أريد به وما يلزمه في ذلك من كسر قوله وإبطال حجته، فاجتلب كلاما لم أسأله عنه، فقال معنى علمه أنه لا يجهل. هو سأله هل له علم؟ ما سأله عن معنى العلم. فأقبلت على المأمون فقلت يا أمير المؤمنين لا يكون الخبر عن المعنى قبل الإقرار بالشيء، وإنما يكون الإقرار بالشيء ثم الخبر عن معناه. فليقر بشر أن لله علما كما أخبرنا في كتابه، فإن سألته ما معنى العلم وهذا ما لا أسأله عنه، فليخبرني أن الله لا يجهل. وقد حاد بشر يا أمير المؤمنين عن جوابه. فقال بشر وهل تعرف الحيدة؟ يعني شوف بده يدخل موضوع آخر. قلت نعم إني لا أعرف الحيدة في كتاب الله تعالى، وهي سبيل الكفار التي اتبعتها. فقال لي المأمون يا عبد العزيز هل تجد الحيدة في كتاب الله تعالى؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين، وفي سنة المسلمين وفي لغة العرب. فقال وأين هي في كتاب الله تعالى؟ فقلت له قال الله عز وجل في قصة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حين قال لقومه قل هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، وإنما قال لهم إبراهيم عليه السلام هذا ليكذبهم ويعيب آلهتهم ويسفه أحلامهم، فعرفوا ما أراد بهم وأنهم بين أمرين، إما أن يقولوا نعم يسمعون حين ندعو وينفعون ويضرون فيشهد عليهم بلغة قومهم أنهم قد كذبوا، أو يقولوا لا يسمعون حين ندعو ولا ينفعون ولا يضرون فينفوا عن آلهتهم القدرة. وعلموا أن الحجة لإبراهيم عليه السلام في أي القولين أجابوه عليهم قائمة، فحادوا عن كلامه واجتلبوا كلاما من غير ما سألهم عنه، فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ولم يكن هذا جوابا لمسألة إبراهيم عليه السلام. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لمعاوية ابن أبي سفيان وقد قدم عليه فنظر إليه يكاد يتفقأ شحما، فقال يا معاوية ما هذه الشحمة لعلها من نومة الضحى ورد الخصوم. فقال له معاوية: يا أمير المؤمنين رحمك الله، علمني وفهمني. ولم يكن هذا جوابا لقول عمر، إنما حاد عن جوابه لعلمه بما فيه، فاجتلب كلاما غيره فأجاب به. أما الحيدة في لغة العرب فقول امرئ القيس تقول: وقد مال الغبيط بنا معا. الغبيط هو الرحل، وهو للنساء يشد عليه الهودج، شيء يوضع ويوضع فوق الهودج اللي هو صندوق تجلس فيه المرأة فوق الناقة عند يعني سير النوق. تقول: وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي. فقلت لها: سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعللي. ولم يكن هذا جوابا لكلامها، وإنما حاد عن جوابها واجتلب كلاما غيره. فأقبل المأمون على بشر فقال له: يا أبا عليك عبد العزيز، إلا أن تقر أن لله علما فأجبه ولا تحد عن جوابه. فقال بشر: قد أجبته أن معنى العلم أن لا يجهل، وهذا جوابه ولكنه يتعنت. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، صدق أن الله لا يجهل، ولم تكن مسألتي إياه على هذا، إنما سألته أن يقر بالعلم الذي أخبر الله تعالى عنه في كتابه وأثبته لنفسه، ولم أسأله عن الجهل فينفي الجهل عن الله عز وجل، فليقر أن لله علما وليقل إن الله لا يجهل. قال عبد العزيز: ثم التفت إلى بشر فقلت: لا بد من أن تقول إن لله علما كما أخبر، أو ترد أخبار الله بنص التنزيل، أو يقف أمير المؤمنين على حيدتك عن جوابي. فجعل يعني بشر يقول: يا أمير المؤمنين، إن نفي الجهل عنه هو جوابه، وهو الذي عناه الله تعالى في كتابه، وهو والذي يطالبني به واحد، إلا أن اللفظتين مختلفتان. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن نفي السوء لا يثبت به المدح. انتبه على فكرة، هذه القاعدة قالها ابن تيمية، فقال الأشعرية ابن تيمية اخترعها من عنده، أن نفي السوء لا يثبت به المدح. فيقول: يا أمير المؤمنين، إن نفي السوء لا يثبت به المدح، وإن إثبات المدح تنفي السوء، وكذلك نفي الجهل لا يثبت به العلم، وإثبات العلم ينفي الجهل. قال بشر: وكيف ذلك؟ قلت: إن قولي هذه الإسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها. قال عبد العزيز: ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين، الإسطوانة طبعا العمود تبع المسجد، فإذا قلنا العمود هذا ليس جاهلا هذا لا يعني أنه عالم. فقال عبد العزيز: ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين، إنه لم يمدح الله في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل ليدل على إثبات العلم، وإنما مدحهم بالعلم، فقال عز وجل: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ولم يقل لا يجهلون ما يعملون. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يقل الذين لا يجهلون. طبعا العلماء هو الفاعل، والله يعني الكلمة هذه مفعول، فالذي يفعل له الخشية هو الله سبحانه وتعالى، العلماء يخشون الله. فهذا قول الله تعالى ومدحته للملائكة وللنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل أيثبت العلم؟ وعلى الخلق جميعا أن يثبتوا ما أثبت الله عز وجل وينفوا ما نفى الله عز وجل، هذه قاعدة مهمة. أعيد: وعلى الخلق جميعا أن يثبتوا ما أثبت الله عز وجل وينفوا ما نفى الله عز وجل، ويمسكوا عما أمسك الله عز وجل. يعني الله لم يتكلم عن شيء فتمسك عنه ولا تتكلم فيه. فما اختار بشر يا أمير المؤمنين من حيث اختار الله لنفسه، ولا من حيث اختار للملائكة، ولا من حيث اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا من حيث اختار لعباده المؤمنين. يعني الآيات السابقة مدح الملائكة بالعلم، ومدح النبي بالعلم، ومدح العلماء بالعلم. فمن أجهل ممن اختار لنفسه غير ما اختار الله لنفسه والملائكة ولملائكته ولأنبيائه ولعلمائه المؤمنين ولعباده المؤمنين. قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: فإذا قال بشر إن لله علما وأقر بذلك فيكون ماذا؟ قلت: أسأله يا أمير المؤمنين عن علم الله، هل هو داخل في الأشياء المخلوقة حين احتج بقوله خالق كل شيء؟ وزعم أن لم يبق شيء إلا قد أتى عليه هذا الخبر، فإذا قال نعم قد دخل في الأشياء المخلوقة فقد شبه الله يا أمير المؤمنين بخلقه الذين أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، وكل من تقدم وجوده قبل علمه فقد دخل عليه الجهل فيما بين وجوده إلى حدوث علمه. إذا كان العلم جاء بعد الوجود فإذا الفترة بين وجوده وبين علمه هذه فترة جاهل. طيب، وهذه صفة المخلوقين، والله عز وجل أعظم وأجل من أن يوصف بذلك أو ينسب إليه، ومن قال ذلك فقد كفر وحل دمه ووجب على أمير المؤمنين قتله. وإن قال إن علم الله خارج عن جملة الأشياء وغير داخل فيها، الآن قولنا كما أن قوله سبحانه وتعالى خارج عن الأشياء وغير داخل فيها، فإذن إذا قلت علمه ليس من الأشياء المخلوقة فكذلك قوله ليس من الأشياء المخلوقة. فمن ثم إذا أقر بذلك ترك قوله وأنقض مذهبه وثبتت عليه الحجة فيها. فقال المأمون أحسنت أحسنت يا عبد العزيز، وإنما فر بشر أن يجيبك في هذه المسألة لهذا. ثم أقبل علي المأمون فقال يا عبد العزيز أتقول إن الله عالم؟ فقلت نعم يا أمير المؤمنين. قال أفتقول إنه سميع بصير؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال فتقول إن له سمعا وبصرا كما قلت إن له علما؟ فقلت لا أطلق هذا يا أمير المؤمنين. فقال أفرق بين هذين؟ فأقبل بشر يقول، شوف بقى شلون يستغل الموقف هذا المبتدع، يا أمير المؤمنين يا أفقه الناس ويا أعلم الناس، يقول الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال عبد العزيز فقلت، طبعا هو شوف الآن هو عبد العزيز قال إن لله علما، فالمأمون يقول له الله سبحانه وتعالى قال وهو السميع البصير، فتقول إن لله سمعا وإن لله بصرا كما قلت إن لله علما. هو يريد يلزمه، طبعا المأمون هو يميل، هو معتزلي أساسا مع المعتزلة، فأراد يلزمه إذا قال إن لله سمعا فسيقول له المأمون من أين أتيت بها؟ فقال يا أمير المؤمنين قد قدمت إليك فيما احتجزت به أن على الناس كلهم جميعا أن يثبتوا ما أثبت الله وينفوا ما نفى الله ويمسكوا عما أمسك الله عنه، فأخبرنا الله عز وجل أن له علما بقوله فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، فقلت إن له علما كما قال، وأخبرنا أنه سميع بصير بقوله إن الله هو السميع البصير، فقلت إنه سميع بصير كما قال، ولم يخبرنا أن له سمعا وبصرا فقلت كما قال وأمسكت عند إمساكه. طبعا هنا قلت أهل السنة يقولون إن لله تعالى سمعا ولله تعالى بصرا. قال عبد الله بن يزيد المقرئ المتوفى عام 213 إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود صاحب السنن وهذا رد على الجهمية، لأن الجهمية كما قلنا يقولون ليس لله علم، ليس لله سمع، ليس لله بصر. فهنا قلت والسمع مأثور، وذلك في قول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، رواه أحمد. وقال شعيب الأرناؤوط سنده صحيح على شرط مسلم. والبصر منصوص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهذا رواه مسلم. فإذا له بصر وله سمع، وهذا قول أهل السنة. ولهذا فنقول في كلام عبد العزيز أولا هو لم يصرح بأن لله سمعا وبصرا، ولكنه لم ينفي ذلك كما فعلت الجهمية. بداية قوله هذا مختلف عن قول الجهمية. ثانيا لعله لم يستحضر الدليل في هذه المسألة فقال ما قال، لأنه لا يريد أن يقول قولا

فقلت إنك تأمرني بما نهاني الله عنه وحرم علي القول به، وتأمرني بما أمرني به الشيطان، ولست أعصي الله وأرتكب نهيه وأطيع الشيطان وأتبع أمره وأمرك، إذ كنتما قد أمرتماني بمعصية الله وارتكاب نهيه. قال عبد العزيز: فاشتد التبسم أمير المؤمنين من كلامي، فقال: يا عبد العزيز، أمرك بشر بما نهاك الله عنه وحرم عليك القول به، وأمرك بما أمرك به الشيطان؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين. على فكرة هذا مثل الأشعرية لما يسألوك أسئلة ليس جوابها في الكتاب والسنة. بعض الأسئلة هم يظنون، لأن يعني الحديث ضعف، وبعض العلم مثل أين كان الله قبل خلق العرش، وهذا الحديث يعني صححه جمع من السلف، بل قال القاسم بن سلام يعني السلف كانوا يقبلون هذا الحديث، وهو أن الله سبحانه وتعالى كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، على فرض ضعفه، وأن الله لم يخبرنا ونبيه لم يخبرنا بهذا أين كان الله قبل خلق العرش، فلا يجوز لهم أن يسألوا ذلك، فسؤالهم كسؤال بشر، كسؤال الشيطان. فهنا يقول ليثبت أن هذا هو سؤال الشيطان وأن الله حرم ذلك، يقول عبد العزيز: قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم الله على الخلق جميعا بهذا الخبر أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وأمرهم الشيطان بطب ذلك، فقال عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا أمر الشيطان لنا أن نقول ما لا نعلم، وقد اتبع بشر يا أمير المؤمنين سبيل الشيطان ووافقه على قوله وأمرني بما أمرني به الشيطان من ارتكاب نهي الله وتحريمه، حين قال: لا بد من أن تقول أي شيء علم الله، وقد أعلنته أني لا أعلمه ولا علمه أحد قبلي ولا يعلمه أحد بعدي. قال عبد العزيز: فقال لي بشر، شوف الآن كيف يأتون بالأمثلة، وهذه معروفة عندهم أهل الجدل، فيقول له: لو ورد عليك اثنان وقد تنازعا في علم الله عز وجل، فحلف أحدهما بالطلاق أن علم الله هو الله، وحلف الآخر بالطلاق أن علم الله غير الله. شوف الآن هو إيش بده. المعتزلة يقولون علم الله ليس هو الله، إذن ليس لله علم، لأن العلم هذا مخلوق. يعني إذا قلنا لله علم، هذا العلم ليس هو الله، فإذا العلم هذا مخلوق. عبد العزيز فطن لهذا السؤال فأجاب بما أجاب عليه سابقا، أو فطن لي يعني ما يريده بشر. فالآن بشر إيش حط بين خيارين، إما أن تقول يعني واحد قال علم الله هو الله، واحد قال علم الله غير الله، عشان يلزم عبد العزيز. إذا عبد العزيز قال علم الله هو الله، إذا علم الله ليس شيئا غير الله، وإذا قال علم الله غير الله فسيقول له كل ما سوى الله مخلوق. طبعا علم الله صفة لله، وصفات الله ليست مخلوقة. فالآن شوف كيف عملها بشر، واحد حلف بالطلاق أنه علم الله هو الله، واحد حلف بالطلاق علم الله غير الله. فقال لك: يا عبد العزيز، أفتنا في أيماننا. فما كان جوابك لهما؟ أجوك واحد قال هذا أنا قلت كذا، واحد قال أنا كذا قلت، والآن مين اللي تطلق زوجته؟ بدك تجيب حل. فقال عبد العزيز، وهذه على فكرة قاعدة يجب أن نتعلمها نحن إذا يعني سئلنا في سؤال بمثل هذا، سألنا أحد وقع في أوقع نفسه في مصيبة وجاء يسألني، ليش أنا أنجي وأسأل عند الله سبحانه وتعالى ولا أنجو عند الله سبحانه وتعالى؟ أنجي بفتوى قد تكون باطلة يعني، وليس إذا يعني عرفت الحق في مسألة وكان فيها نجاته فنعم لابد من ذلك، لكن إذا ما كان في وضوح في هذه المسألة لماذا أجيبه بجواب يعني يغضب الله عليه؟ فقلت: الإمساك عنهما وتركهما وجهلهما وصرفهما بغير جواب. قال بشر: يلزمك ويجب عليك، إذ كنت تدعي العلم أن تجيبهما عن مسألتهما وأن تخرجهما من أيمانهما، وإلا فأنت وهما في الجهل سواء. قال عبد العزيز: فقلت لبشر: ويجب علي، يسأل، ويجب علي أن أجيب كل من سألني عن مسألة لا أجد لها في كتاب الله ولا في سنة نبيه أو ولا في سنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ذكرا ولا علما؟ فهذه ليس لها في كتاب الله تعالى أصلا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا ولا علما، قد جهل السائل فيها وحمق الحالف عليها. قال بشر: يجب عليك أن تجيبه عن مسألته، فإنه لا بد لكل مسألة من جواب. قال عبد العزيز: فقلت: هذا جهل من قائله، كلامك يعني يا بشر. ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين، قد سمعت ما قال بشر أنه يجب علي جواب كل من سألني عن مسألة وفتياه وإخراجه من يمينه بما لا أجده في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلو ورد علي يا أمير المؤمنين 3 نفر قد تنازعوا في الكواكب التي أخبر الله عز وجل أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم رأى بقوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فقال أحدهم: حلفت بالطلاق إنه المريخ، وقال الآخر إنه المشتري، وقال الآخر: حلفت بالطلاق إنها الزهرة، فأفتنا في أيماننا وأجبنا في مسألتنا. كان علي أن أجيبهم في مسألتهم وأفتيهم في أيمانهم، وذلك مما لم يخبرنا الله عز وجل به ولا رسوله. فقال المأمون: ما ذاك عليك بواجب ولا لك بلازم. فقال عبد العزيز: فقلت له: فلو ورد علي يا أمير المؤمنين، وذكر مثالا آخر، وهنا أيضا ذكر مثالا آخر، فيقول له المأمون: ليس عليك إجابتهم. فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين، لا يجوز لي ولا لغيري أن يقضي بينهم ولا يفتيهم إلا أن يكون الله قد أخبر عن ذلك في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يجوز، وهذا خلق من خلق الله، يعني مثل الكواكب، فكيف يجوز الجواب عن علم الله وهو مما لا يوجد في كتابه ولا سنة نبيه ولا أخبرنا الله به ولا رسوله؟ وقد أكذب الله بشرا على لسان أمير المؤمنين أطال الله بقاه فيما ادعاه من وجوب الجواب علي وفتوى من جهل أو من جهل في مسألته وحمق في يمينه. فقال المأمون: أحسنت يا عبد العزيز. فقال بشر: واحدة بواحدة يا أمير المؤمنين، سألني عبد العزيز أن أقول إن لله علما فلم أجبه، وسألته عن معنى علم الله فلم يجبني، فقد استوينا في الحيدة عن الجواب، ونخرج عن هذه المسألة إلى غيرها وندعها على غير حجة تثبت لأحدنا على صاحبه. فقال عبد العزيز: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك، إن بشرا قد أفحم وانقطع عن الجواب ودحضت حجته وبقي بلا حجة يقيمها لهذا المذهب الذي كان يدعو الناس إليه، فلجأ إلى أن يسألني عن مسألة محال يتحرى بها مني، ليقول: سألني عبد العزيز عن مسألة فلم أجبه، وسألته عن مسألة فلم يجبني عنها، وقد قال ذلك، وأنا وبشر يا أمير المؤمنين على غير السواء في مسألتنا، لأني سألته عما أخبر الله به وشهد به لنفسه وشهدت له به الملائكة بقوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن علمه وشهد به لنفسه وشهدت له به الملائكة، وتعبد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق بالإيمان به بقوله: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فوجب على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الخلق جميعا الإيمان بما أنزل الله من كتاب، وبشر يا أمير المؤمنين يأبى أن يؤمن بذلك أو يقر به أو يصدق به. وسألني بشر عن مسألة ستر الله علمها عن ملائكته ورسله وأهل ولايته جميعا، وعني وعن بشر وعن سائر الخلق جميعا، ممن مضى وممن هو آت إلى يوم القيامة فلم يعلمها